من القاهرة. وهب الحكايا لا يغيب، وتكاد أحرفها تذوب، أوراقها خفاقة يسري بها نبض القلوب. أوراق لها قلوب. إعداد وتقديم السيد حسن. يا مجيب الدعوات جئت أزجي صلواتي، ضارعا تخشع عيداني وتجثو نغماتي، وتناديك صباباتي بكل اللهجات. إن تلفت فمنك النور يطوي لفتاتي، أو تهامس أحس النور يغزو همساتي، وإذا أدعو أرى الأنوار تردي كلماتي، وإذا أصمت يدعو كل شيء في حياتي. بهذه الأبيات التي كتبها الشاعر المصري العربي الكبير محمود حسن إسماعيل تحت عنوان دعاء وتلبية، نبدأ إصغاءنا لحديث الحج والحجيج. وقد أثرت أن يكون لقاؤنا كله مع أوراق هذا الشاعر العربي الكبير الذي استطاع أن يسم مساحة عريضة من خريطة الشعر العربي في القرن العشرين بسمته الخاص. محمود حسن إسماعيل عندي هو شاعر الشعراء، لا أقصد أنه أميرهم أو رئيسهم أو زعيمهم، وإنما أقصد أنه الشاعر الذي يعرف قيمته الشعراء، والذي يطرب لشعره الشعراء أكثر حتى مما يطرب له قراء الشعر ومتذوقوه من غير الشعراء. محمود حسن إسماعيل حين يصف تلك البقاع المقدسة وما بها من أسرار وأنوار في تلك اللحظات المقدسة التي هي لحظات بعمر الزمن لكنها أعمار بحساب الغفران والأجر والفوز، هو يقول: هنا النور يشرق في كل عين، هنا العطر يسبح في الروضتين، هنا الروح في عتبات الضياء وفوق الصفا وعلى المروتين، صفاء يعطر كل الدروب وطهر يفيض على الجانبين، هنا مهبط الوحي من سار فيه سرى هائم الروح في وجنتين. كثيرون كتبوا عن رحلة الحج المقدسة، وكثيرون تركوا بصمتهم الخاصة في هذا الميدان، بدءا بالشاعر الكبير أبي نواس الذي كتب رائعته الشهيرة التي يقول في مطلعها: إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. أقول كثيرون من الشعراء تركوا بصمتهم الخاصة في ميدان الحج وفي الكتابة عن رحلته المقدسة، لكن محمود حسن إسماعيل استطاع أن يترك بصمة مغايرة، ليس فقط لأنه كتب بتدفق حول هذه الرحلة المباركة، ولكن لأنه أيضا كتب بأسلوبه الفني الشعري الخاص الذي ترك أثره على كثير من الشعراء المحدثين. وقد كانت حمامات الحرم دائما تحظى من محمود حسن إسماعيل بلفتات خاصة أنصت إليه مثلا وهو يقول: ولما نزلنا بأرض الهدى ورد السلام حمام الحرم، وطفنا مع الشوق حول السطور، ورحنا بأرواحنا نستلم، دعونا وماذا تقول الشفاه إذا الروح غنت بسحر النغم. هذه الأبيات تجيء في سياق قصيدة مطولة جاءت فيها حمامة الحرم لكي ترد السلام، لكنه يفرد لحمامات الحرم قصيدة خاصة بها وحدها تتحدث فيها حيث شاءت، ويتحدث هو فيها عنها حيث شاء. مطوفة في سماء الحرم، I'm sorry. ما أروع هذه اللحظات، ما أسمى هذه المشاعر. يقول محمود حسن إسماعيل في قصيدة بيت الله: إلهي سعينا مع الموكب هياما إلى البلد الطيب، ظمئنا وفزنا بحظ الوصول، ومن غير نورك لم نشرب، ظمئنا فقرب إلينا الرحيق وجد بالمتاب على المذنب. ولبيك لبيك رب السماء فقرب خطانا لأرض النبي. أيها الأصدقاء، وبعد أن قضينا أوقات هذا اللقاء في صحبة الشاعر محمود حسن إسماعيل، دعونا نختتم بهذين البيتين اللذين يقولان: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما، وسرنا نحن أرواح إذا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. أيها الأصدقاء، تنتهي دقائق اللقاء، لكن خفقات قلوب أوراق الإبداع والمبدعين لا تتوقف. لكم التحية والشكر للزميل سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نبض جديد. أوراق لها قلوب، السيد حسن. Thank you.